يتحاصان ما ترك بقدر ما بقي لهما عليه. إذا كان الذي تركه أقل من مال الدين اقتسماه بقدر حصتهما، فالذي أخذ 250 أخذ نصف حقه، والذي لم يأخذ شيء بقي حقه كامل، ومجموع حصة المتبقي مع حصة الشريك الثاني ثلاثة أمثال، 250 وهذا 500، 500 فهو 250 مرتين، يبقى 250 ثلاثة أمثال، فأبو 250 يأخذ ثلث الباقي والنقص عليهم كلهم، وأبو 500 يأخذ الثلثين. نعم. يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك الكتاب فضلا عن كتابته. إن ترك فضلا عن كتاب، يعني زايد عن الكتاب، هو مدين ب 750 للشريكين معا، لكنه ترك مالا أكثر من 750. إيه نعم. أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة. كل واحد يأخذ ما بقي. أنت شرككم واحد كم بقي لك؟ بقي لي 250، تفضل. وأنت قال ما أخذت ولا شيء، وكم حقك؟ 500، تفضل. كم الباقي بعد هذا؟ دين المكاتب قد استوفي، يبقى الباقي فضل عن الدين، يختصمانه بينهما ايش؟ بالسوية، ان كانوا شريكين، ان كانوا ثلاثة، اكثر اقل، على هذا الحساب. اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء، فان عجز المكاتب وقد اقتضى الدليل ان ينصره اكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لانه انما هذه قضية مشكلة. صورتان تقدمتا بلا إشكال، المكاتب بين شريكين، أخذ بعض الشركاء بعض حصته، ومات المكاتب وترك مبلغا أقل من دين الكتابة، اقتسماه بحسب حصصهما. الصورة الثانية، مات المكاتب وعنده أكثر من دين كتابته، سددنا دين المكاتبة وقسمنا الباقي بين الشركاء، هذه لا لبس فيها، محاسبة. لكن الصورة الثالثة، اثنان كاتبا، عبد دفع بعض حصة أحد الشريكين بإذن صاحبه، استأذن المكاتب أن يسدد الشريك رقم واحد أولا، قال ما في مانع مسامح، فسدد نصف حصة الشريك الأول، وبقي عندنا حصة مين؟ نصف الشريك الأول وكامل حصة الثاني. جاء العبد بعد ما سدد نصف حصة الشريك الأول قال أنا عجزت، هونت من الكتاب، من يدافع شيء، وراجع للرق مرة أخرى، عجز عن الوفاء، هناك مات نقتسم الباقي، لكن هنا عجز ما عنده ولا شيء، ماذا يكون الحكم فيما دفعه للشريك الأول من حصته؟ الشريك الأول استفاد ايش؟ 250، والشريك اللي انطبق قال عليك مهل ما أخذ ولا شيء، والعبد عجز نفسه ورجع الى الرق، من الكسبان؟ الشريك الاول. هل الشريك الثاني يرجع على الاول ويقول احنا شركاء في العبد ورجع الينا رقا مملوكا بالمناصفة كما كان، رد علي نصف ما اخذته؟ مالك يقول لا، الذي اخذه الشريك الاول لا يرد منه على الشريك الثاني شيء. فهمنا هذه المسألة يا جماعة؟ لماذا لا يرد عليه؟ وهنا كما ننبه دائما في هذا الباب، مالك رحمه الله يعمد إلى تعليل الحكم ويأتي بقياس على مسألة متفق عليها، لماذا لا يرد الشريك الأول شيئا من حصته على الشريك الثاني؟ نعم. وذلك العبد بينهما نصفين، مدام عجز نفسه يرجع بينهما نصفين ولا الربع وثلاث ارباع؟ هل نقول للشريك الأول أنت استوفيت جزءا من قيمة العبد خرج عن ملكك، كان لك النصف أصبح الآن لك الربع؟ لا، رجع العبد نصفين كما كان قبل الكتاب. طيب رجع بنصفه كامل للشريك الأول، هل نقول للشريك الأول جيب نصف ما أخذ؟ لا. إذن ما أخذه الشريك الأول فائدة له لا يشاركه فيها الشريك الثاني، والعبد لم يتحرر منه شيء، لأنه تقدم لنا المكاتب عبد ما بقي عليه إيش؟ شيء. نعم. العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل القضاء. نعم. لأنه إنما القضاء الذي له يقول مالك الشريك الأول لا يرد على الثاني شيء. ليش؟ قال لي أنه اقتضى من العبد بإذن مين؟ شريكه الثاني، كأنه أخذ ما أخذ بسماح نفس الشريك الثاني. يبقى الشريك الثاني سمحت نفسه لشريكه الأول ولا للعبد؟ التحقيق أنه للعبد، لأنه أذن للعبد أن يسدد صاحبه. نعم. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى. سورة أخرى أيضا، هذا العبد بين الاثنين واحد كل واحد عليه 500، فواحد منهم جزاه الله خير قال انا متنازل عن الذي لي فيك، فهمنا يا جماعة هذه؟ والثاني قال انا ما متنازل ابغى حقي كله، فقام العبد يسدد حصة من لم يضع عنه شيئا، فسدد النصف لاحد الشركاء ثم عجز. يبقى عندنا شريك تنازل عن ايش؟ عن كل حقه، وشريك اخر اخذ نصف حقه، واخيرا العبد ايش؟ عجز. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هل يرجع للشريك الذي لم يتنازل واخذ نصف حقه ويسقط حصة الذي تنازل عنه، ولا يرجع ايضا رقا مناصفة بينهما؟ اصبر، ايش تقول يا جماعة؟ مرة اخرى، عبد بين اثنين كتباه على 1000 كل واحد له 500، فقام احد الشريكين وقال حفظت عنك حصتي، فهمنا هذه؟ يعني مسامحك في اللي ايه اللي يخصني انا، والتاني قال لا انا ما لم سامح ولا في شيء، انا ابغى حقي كامل. فقام العبد وسعى وكذا حتى وفى صاحب القسط الثاني نصف حقه 250. بعد ما سدد 250 وهو مطمئن بان الشريك الثاني اسقط كل شيء، عجز، ما استطاع ان يوفي 250 الثانية. الى هنا مفهوم؟ حينما عجز أن يوفي أحد الشريكين كامل حقه بتعجيزه نفسه، يعتق منه البعض ولا يرجع رقا كما كان؟ يرجع رقا كما كان. وكيف تكون حصص الشركاء فيه؟ الذي أسقط حصته في الكتابة وقد استرق العبد ورجع إلى الرق، هل يسقط حقه؟ الذي أسقط العوض في حق نفسه يسقط حقه في رقبة العبد ولا يرجع إليه؟ ايش تقولوا؟ يرجع إليه؟ وأنتم؟ يرجع إليه؟ ما حد يرجع عن كلامه؟ وهكذا، لأن الرقة أو العتق لا يتجزأ هنا، وما دام قد عجز عن السداد العقد واحد، فالعقد لم يتم. وإن كان بعضهم قد تنازل عن البعض ولا عن الكل، هو لا زال عبدا ما بقي عليه درهم، وعبد لمن؟ للاثنين. فإن وفى الاثنين حقهما عتق منهما، وإن بقي عليه لأحدهما شيء رجع رقا للجميع. نعم. فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد. يقول مالك: ليش الذي أخذ بعض حقه والعبد قد عجز ورجع مملوكا لهما مناصفا؟ والأولان أخذ 250، ليش ما يرد نصفها على الشخص الثاني اللي ما أخذ شيء؟ قال: لا، هذه السورة بمثابة شخص مدين في قرض حسنة لاثنين، وكتب سندا واحدا للاثنين، هذا له 1000 وهذا له 1000، وكتب سندا ب2000 ريال علي لفلان وفلان. فجاء أصحاب الدين وقال للمدين: سددنا. قال: ما أقدر أسددكم. واحد منهم قال: أقول لك سدد صاحبي أولا، وبعد ما تسدد صاحبي أنا أتسدد حقي. الحال هنا إيش؟ دين في قرضة، ما في رق ولا في ملك. قال: طيب. فقام وسدد أحد الدائنين نصف حقه، أبو 1000 أخذ 500، وبقي على المدين 500 تتمة الدين للأول، و1000 كامل الدين لمين؟ للثاني. وفي أثناء سداده للأول أفلس قبل أن يوفي حق الأول. حينما أفلس المدين، هل أحد يطالب بشيء؟ يطالب؟ لا. إن كان ذو عسرة فإيش؟ إلى ميسر، لا يسجن ولا يطالب، ترفع عنه المطالبة. في هذه الحالة حينما أعلن إفلاسه وسقطت المطالبة، هل صاحب الدين بـ1000 يروح لشريك أو للثاني الدائن الثاني يقول: يا أخي أنت أخذت 500 من حقك، يعطيني منها شيء، له حق في هذا؟ ما له حق، لأن كل منهما أخذ حقه الذي يستحقه. فإذا أفلس المدين ليس للدائن رقم 2 حق فيما أخذه الدائن رقم 1، كذلك دين الكتابة، هكذا يقول مالك، الذي استوفى بعض حقه ثم عجز المكاتب ليس للثاني أن يطالب الذي استوفى بعض الشيء، كما أن صاحبي الدين مع المفلس من استوفى شيئا من حقه لا يرد منه على الدائنين الآخرين. وهذه قضية إيش؟ قياسية سليمة. نعم. وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، وينظره أحدهما ويشح الآخر. ينظره يعني إيش؟ يعطيه مهلة وينتظر، ويشح الآخر، أنا ما عندي إنظار، أنا أبغى حالا. نعم. فيقتضي بعض حقه. ويشح الآخر فيقتضي، أي الذي شح بعض حقه، له 1000 تقاضى 500. نعم. ثم يفلس الغريم أي المدين، أفلس خلاص وأعلن الحاكم إفلاسه، ما حد يقدر يطالبه. نعم. فليس على الذي اقتضى بعض حقه أن يرد شيئا على الدائنين الآخرين الذين لم يأخذوا شيئا، لأنه أخذ من حقه.